إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع فميم سين من المنيا، يقول في رسالته: حينما نجلس مع بعض الناس في هذا الزمان نستمع إليهم فنجدهم يتكلمون عن الدين بأسلوب يسيء إلى الدين ويبالغون في الغلو في الدين، فهل الدين يقبل الأسلوب المتشدد الذي يجعل المستمع ينفر من الدين والمتدينين؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة البقرة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فإذا كانت الكعبة وسط الأرض، كذلك جعلناكم يا أمة الإسلام أمة وسطا دون الأنبياء وفوق الأمم. ولما كان الوسط مجانبا للغلو والتقصير كان محمودا، أما التشدد والتزمت فإنه يكون مذموما. ولهذا رغب الإسلام في التيسير وحذر من التشدد الذي يؤدي إلى التنفير. جاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. فالمتنطع هو المتقعر في الكلام، ولهذا كرر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العبارة ثلاث مرات مبالغة في التحذير من التنطع. وقد ضل الأكثرون بسبب عدم فهمهم الفهم الصحيح لكتاب الله وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشريعة الإسلام لا إفراط فيها ولا تفريط. هؤلاء الغلاة يا دكتور، في رأيكم ما الذي يدفعهم إلى التشديد على الناس بدرجة قد تدفع الناس إلى اليأس من رحمة الله، بل وإلى تحريم عيشة الناس كما يقولون؟ إن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة التوبة: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لكن عدم التفقه في الدين يؤدي إلى التنطع والتشدد، مما يجعل الإنسان يسيء إلى الدين بسبب عدم فهمه وفقهه. كما أن المتنطع لا يتعلم إلا على يد إنسان ينتمي إلى جماعة معينة، وكان عليه أن يجلس إلى كل متفقه في كتاب الله وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن انتمائه، طبقا للحكمة القائلة: خذ الحكمة من أي وعاء خرجت. فتعاليم الإسلام ليست حكرا على فئة معينة دون فئة، فلكل إنسان تفقه أن يعلم غيره ما دام قد تعلم. وعلينا أن نطمئن إلى دينه وفقهه، لأن سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا، وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع محمود إسماعيل من الشرقية، يقول في رسالته: أرجو إلقاء الضوء على حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه، ولو شئنا أن نضع له عنوانا لكان العنوان: دعوة إلى الحرية والكرامة من رسول الحرية والكرامة صلى الله عليه وسلم. وهو في الوقت نفسه دعوة إلى التصدي بكل قوة لمشكلة من أخطر المشكلات الاجتماعية، وهي مشكلة البطالة، فيقدم حلا عمليا لآلاف الشباب، يعلمهم كيف يصنعون الحياة، وكيف يطلبون الحرية والكرامة، وكيف يصونون أنفسهم من الذل والهوان. أما الجواب المفصل فتنطلق فلسفة الإسلام في إقامة العدالة الاجتماعية من منطلقين: الأول الدعوة إلى العمل، التي تلتقي مع دعوة القرآن إلى الإعمار والإصلاح في الأرض، حيث لا يتحقق الإعمار بدون عمل وعرق وجهد مستمر من أجل تحصيل الرزق والانتفاع بطيبات الحياة وتحقيق الهدف من خلق الإنسان الذي عبر عنه القرآن الكريم بقوله: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. ومن ثم لم يكن غريبا أن يقبل النبي صلى الله عليه وسلم يد رجل من الأنصار بعدما سأله عن سر خشونة يده، ولما أجاب الرجل: إنها بسبب العمل والآلة التي يستخدمها، فقد قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يكتفي بذلك، بل أخذ يلوح بها أمام أصحابه وهو يقول: هذه يد يحبها الله ورسوله، وهذا تكريم للعمل ولليد العاملة غير مسبوق. ولم يكن من قبيل المصادفة أن جميع الأنبياء مارسوا العمل اليدوي، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا ورعى الغنم. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا. أما المنطلق الثاني للدعوة إلى العمل فهو تلبية الحاجات الإنسانية للفرد والمجتمع، ومن هنا كان على الإنسان أن يباشر العمل بنفسه ليلبي احتياجاته الشخصية واحتياجات من يعولهم أو كلف شرعا بإعالتهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. فإن عجز عن توفير حاجاته كفرد انتقلت مسؤولية الإنفاق عليه إلى أقاربه، فإذا عجز الأقارب عن القيام بهذا الدور انتقلت المسؤولية إلى المجتمع والدولة، وهذا ما يطلق عليه اليوم بمعاش الضمان الاجتماعي وغير ذلك. وهكذا يكون العمل سبيلا لسد الاحتياجات الخاصة بكل فرد، وسبيلا لمساعدة المجتمع والحكومة في كفالة العاجزين والمرضى وأمثالهم، وسبيلا لإقامة مجتمع التكافل والتراحم الذي ينال فيه كل فرد حقه في الحياة الحرة الكريمة. لكن دكتور، ربما يتعلل البعض بعدم وجود فرص العمل الآن، وأن احتياجات المجتمع المعاصر تختلف بالطبع عن احتياجات المجتمع القديم. كيف نفهم هذا الحديث الآن؟ إن الحديث وإن كان يشير إلى مهنة الاحتطاب مع ما فيها من نظرات عدم التقدير ومع ما فيها من العائد القليل، إلا أنها أفضل من البطالة وسؤال الناس، لكنه يشير في الوقت نفسه إلى أمر في غاية الأهمية، وإلى ثقافة متروكة ومهجورة لدى قطاع كبير من شبابنا، هو أنه لا حرج على المرء أن يمارس أقل الأعمال شأنا وأقلها عائدا، حتى يجنب نفسه ذل الطلب أو الاستجداء من الآخرين. وحسبك أيها الشاب أن عظماء البشرية